بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الحج باب الإحرام، قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيدهما، وهو أن ينوي الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم الحج وشروطه، ثم ذكر المواقيت، فناسب أن يعقب هذا بالكلام عن الإحرام وما يستحب له وما ينبغي. فقال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع وفي عمره كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنه اغتسل، وفي حديث زيد بن ثابت أنه تجرد واغتسل عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تهل بالحج أن تغتسل وكانت حائضة، وأسماء بنت عميس كذلك كما ورد في الحديث أنه أمرها أو أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وكانت قد نفست بمحمد بن أبي بكر. فعرفنا من هذا أن الغسل من أجل الإحرام فهو مستحب وليس بواجب، لأنه نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يحرم ربما توضأ وربما اغتسل، فهذا دليل على أن الغسل ليس بواجب، لو كان واجب لالتزم به الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك يتنظف، يزيل، يقلم أظفاره، يزيل ما يحتاج إلى إزالته من شعر، أولا حتى لا يحتاج إلى إزالته بعد إحرامه، لأنه بعد الإحرام منهي أن يأتي شيء من ذلك، ثم حتى لا تتراكم الأوساخ والقاذورات والروائح التي لا تنبغي، فشرع له إزالتها. لكن هذا لا يعتبر من سنة الإحرام، يعني مجرد إزالة هذه الأشياء ليس سنة خاصة بالإحرام، إنما هي من السنن العامة التي يناسب للمحرم أن يأتي بها في هذا في هذه الحالة. وأما الطيب فلعله يسن، لأنه عليه الصلاة والسلام تطيب عند إحرامه، تطيب عند إحرامه، وعائشة ذكرت في الحديث الصحيح أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتطيب شعره وبدنه. أما الثياب فالفقهاء منهم من يكره تطيب الثياب، وإنما يكون الطيب فقط للبدن، لأن هذا الذي أثر عنه عليه الصلاة والسلام، طيبت شعره وما فارق شعره عليه الصلاة والسلام، وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق أو في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمعان المسك من كثرة ما طيبته به عليه الصلاة والسلام. ولا حرج في كون هذا الطيب يبقى بعد الإحرام، الصحيح أنه لا يؤثر، كون هذا الطيب يبقى في البدن أو في الشعر لا حرج. أما الثوب فالأولى عدم تطيبه للخلاف في تطيب الثياب، ويتجرد من المخيط. التجرد، المؤلف رحمه الله عطف العبارة على قوله يستحب، مع أن التجرد من المخيط واجب، التجرد واجب لأنه من محظورات الإحرام أن يتلبس المحرم بمخيط، فيجب عليها أن يتجرد عند الإحرام، يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزار والرداء أو ما في حكمهما. ولبس الإزار والرداء بحد ذاتهما ليس متعينا، إنما يلبس ما شاء من الثياب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فبين ما ينبغي ألا يلبس، فقال لا يلبس السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرس ولا الخفين إلا من لم يجد النعلين. فهذا يعني أنه يلبس ما شاء من الثياب، إن كان إزارا أو على هيئة الإزار أو رداء أو على هيئة الرداء، لكن لا ينبغي أن يكون مفصلا على حجم البدن أو على حجم عضو من أعضاء البدن، فيلبس ما شاء. قال يغتسل ويتطيب ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. استحباب صلاة ركعتين أيضا لذات الإحرام ما ورد ما يدل عليه، لكن الأولى أن يرتب أموره أنه يحرم بعد صلاة فريضة، فإذا اتفق له في الميقات صلاة ظهر أو صلاة عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح، فالأفضل أن يكون إحرامه بعد هذه الفريضة، بعد صلاة الفريضة، أو يتوضأ ويصلي ركعتي الوضوء، فقد ورد ما يرغب وما فيه أفضلية من توضأ وصلى ركعتين، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه فله كذا وكذا. فأنت تتوضأ وتصلي ركعتين، ركعتي الوضوء، أو تدخل المسجد وتصلي ركعتين تحية المسجد. أما أن تكون ركعتين لذات لذات الإحرام فهذا ما ورد ما يدل عليه، والذي ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة، فهذا حمله العلماء على صلاة الفريضة، لأنه أولا كان يقصر عليه الصلاة والسلام من حين وخرج من المدينة ونزل في ذي الحليفة، فقصر الصلاة لأنها كانت ذي الحليفة بمنأى عن المدينة ومنفصلة عنها وبينهما مسافة، ولم تكن متصلة البنيان كما هو الشأن الآن. فالحديث الذي ورد يحمل على صلاة الفريضة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة في الميقات، وليست ركعتان خاصتين بالإحرام. ويحرم عقيبهما، نعم، وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام، يعني ينوي بقلبه بنفسه أنه دخل في الإحرام، هذا المقصود، ويلبي في نفس الوقت، يقول لبيك اللهم، إن كان يريد عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان يريد حجا يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان يريد القران ويجمع بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجة وعمرة. إذن يلبي وينوي بنفسه بقلبه، ولا يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا ما ورد، اللهم إني نويت أو أريد، هذا اللفظ ما ورد. فينبغي أن نتقيد بالعبارة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. إلى قال رحمه الله ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي حيث حبستني، يعني قول المؤلف رحمه الله ويستحب أن ينطق به، ينبغي أن يحمل أنه ينطق بالتلبية مسميا النسك الذي يريده، هذا الذي ينبغي. فينطق يقول اللهم لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجة في عمرة، لأنه كما ورد في الحديث الذي ذكرته لكم أتاني آت من ربي في هذا فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها لما قالت إني أجدني شاكيه قال اشترتي فإن لك على ربك على ربك ما استثنيتي. قالت ماذا أقول؟ قال قولي لبيك اللهم حجة لبيك اللهم حجة ومحلي حيث حبستني. إذن يستحب أن ينطق بهذا. أما أن ينطق يقول مثل ما ورد في عبارة المؤلف اللهم إني أريد النسك الفلاني، فكلمة أريد هذه ما وردت، فالكلمة التي لم ترد عنه عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا نأتي بها، بل نتقيد ونلتزم بالألفاظ الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو مخير بين التمتع. قضية الاشتراط هذه لا تستحب مطلقا، يعني كون الإنسان يقول إن حبسني حابس لا يستحب له أن يقول هذا، إلا إذا كان يخشى من مرض أو من مانع يعرض له أو من خلل في سيارته أو ما إلى ذلك. فإن كان على شك من المضي في إحرامه لأمر ما فيستحب له ذلك. أما إذا كان لا يحس بشيء، لا في صحته ولا في وسيلة نقله ولا في جميع أموره، فالأولى أن لا يشترط، لأنه ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشترطون، ولم يعلمه الرسول عليه السلام الصحابة عموما. لو كان أمر يستحب لعلمه جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولقال عليه السلام قولوا كذا اشترطوا، فلما لم يعلمه إلا من احتاج إليه فنقول يستحب هذا لمن يشعر بشيء من الحاجة إلى ذلك، أما الاستحباب مطلقا فلا. ولذلك العلماء منهم من يرى الاشتراط كما يرى المؤلف يستحب مطلقا، ومنهم من يمنعه مطلقا ويقول إنها قضية عين فقط، هذا خاص بتلك المرأة ولا يراه لأحد. ومنهم المتوسط الذي يرى أنه يستحب لمن يجد حاجة إليه مثل ما ذكرت لكم، وهذا لعله أعدل الأقوال، أن من شعر بحاجة إليه استحب له أن يستثني ويشترط ويقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجة، وإن حبسني حابس أو منعني مانع أو عرض لي عارض ليس ضرورة أن يعني يتقيد، لأنه الحديث ورد بألفاظ متعددة مما يدل على أنهم فهموا منه عليه السلام أنه ليس من ضرورة أن يتقيد بهذا اللفظ، فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا نقول الاستحباب بأن ينطق بما يريد من النسك يعني أن يلبي يجهر بالتلبية ويسمي ما يريد من عمرة أو حج، والاشتراط يشترط إن كان بحاجة إلى ذلك. نعم. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها. العبارة ثم والقران ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. على ما ذكر المؤلف الصحيح أن المحرم عند إحرامه مخير بين الأنساك الثلاثة كلها تجوز له وتصح له، إن أراد أن يحرم بعمرة ليتمتع بها إلى الحج فله ذلك، وإن أراد أن يحرم ويلبي بالحج فقط مفردا فله ذلك، وإن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة ويقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو حجة في عمرة فله ذلك. والدليل على هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة بحجة وعمرة فليهل. وفي لفظ آخر أخبرت عن حال الصحابة تقول: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. إذن هذا من ناحية تحيير من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية وصف لحال الصحابة رضي الله عنهم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. فإذا نقول هذه الأنساك الثلاثة الصحيح أنها كلها مشروعة جائزة، وما يقوله بعض أهل العلم من منع بعضها وفقط لا يجوز إلا التمتع أو ما إلى ذلك، فهذا الصحيح غيره، الصحيح غيره، الصحيح أنه كل هذه تجوز. لكن المسألة في المفاضلة أيها أفضل. فهنا المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل، وقد انفرد بهذا عن الأئمة الثلاثة، فهو يرى أن التمتع أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وتأسف أن لا يعمله، فكان أن قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت كما حللتم ولجعلتها عمرة ولكنني سقت الهدي، فذكر عليه الصلاة والسلام عذره في ذلك. فهذا الذي حمل الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر وآخرين من أهل العلم على أن قالوا التمتع أفضل لأنه أمر به الصحابة رضي الله عنهم وأتأسف على أنه لم يفعله. وكان من كلمة الإمام أحمد لسلمة ابن شبيب أحد تلامذته لما قال له: كل أمر منك يا أحمد حسن وجميل إلا قولك بالمتعة أو بالتمتع، فقال: كنت أظن لك عقلا، عندي في ذلك 18 حديثا أتركها من أجلك. فهو رحمه الله يرى أن هذه الأحاديث الواردة عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كلها فيها ما يدل على أن التمتع أفضل فتمسك بها. بينما الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله يريان الإفراد أفضل، أن تفرد الحج أفضل، ويتمسكون بأنه عليه الصلاة والسلام قد أفرد الحج، قد أفرد الحج والتأسي به أفضل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى القران أفضل، وحجته كحجة الإمامين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا والتأسي به أفضل، فهو قال، والصحيح أنه قارن، الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. فعلى كل حال هذه يعني المناسك كما أخبر المؤلف كلها جائزة والمحرم مخير بينها، أما الأفضلية فعلى مذهب الإمام أحمد التمتع أفضل، وبقية الأئمة كل ذهب إلى ما يرى أنه هو الأفضل بحسب دليله كما ذكرت لكم. فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. ومن ناحية صفة التمتع المؤلف ذكر صفة التمتع هو أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيلبي به بعد رمضان في شوال، فإذا أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها من طواف وسعي ثم حلق فإنه يبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من الحجة فيحرم بالحج. وسمي التمتع لإما لأن المحرم في هذه الحالة يتمتع بالتحلل بين العمرة والحج ويكون حلالا ولا يحرم عليه شيء مما كان محرما على المحرم، أو لأنه تمتع بالجمع بين العمرة والحج بسفر واحد، جمعهما بسفر واحد، فبدلا من أن يأتي من بلاده للعمرة ثم يأتي مرة أخرى من بلاده للحج فإن الله سبحانه وتعالى شرع له وسهل عليه أن يأتي بسفر واحد يجمع فيه بين الحج والعمرة. وهذا المعنى يصدق على المتمتع بهذا المعنى ويصدق على القارن، فالقارن كذلك يجمع بينهما. وأما المفرد فهو الذي يلبي بالحج فقط ولا يسمي عمرة، يلبي بالحج فقط، فعند الإحرام يقول لبيك اللهم حجا، وهذا إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، وإن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم فله ذلك، ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ملازما لإحرامه حتى يخرج مع الحجاج إلى منى في يوم الثامن ثم يأتي بأعمال الحج. فهذا المفرد. والقارن إما أن يكون عند الإحرام يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، أو كما ذكر المؤلف في الصورة التي ذكرها، لأن المؤلف أغفل صورة قد تكون سقطت من بعض النسخ، فالقارن له حالتان، إما أن يجمع بينهما عند إحرامه كما ورد في الحديث وقل لبيك حجة في عمرة، أو بعد أن يلبي بالعمرة يدخل عليها الحج، بعد أن يلبي بالعمرة وينوي العمرة فإنه يدخل الحج عليها، فهذا يجوز له ذلك. مثل وهذا يحصل أحيانا إذا ضاق الوقت على المحرم وخشي ألا يتمكن من الإتيان بعمرته، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت قد لبت بالعمرة فلما ضاق الوقت عليها ولم تطهر من حيضتها أمرها عليه السلام أن تلبي بالحج فصارت قارنة، فصارت قارنة. وهكذا الشأن في من خشي من أمر، مثل ما حصل من ابن عمر رضي الله عنه، فإنه في أول الأمر لبى بالعمرة ثم لما مضى في الطريق ووصل قديد اشترى هديا من هناك ثم قال ما شاء العمرة والحج إلا واحد، أشهدكم أني لبيت بعمرة وحجة أو حجة وعمرة كما قال رضي الله عنه. إذن القارن إما أن يكون عند الشروع في الإحرام يجمع بينهما، أو أن يلبي بالعمرة ثم بعد ذلك يبدو له أن يدخل عليها الحج فلا حرج في ذلك ويجوز. الصورة الثالثة منعها المؤلف، وهي أن يلبي بالحج ثم بعد ذلك يريد أن يدخل عمرة على الحج فيكون قارنا، فهذه المؤلف منعها وقال إنه لم يرد ما يدل عليها، وأجازها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والمؤلف منعها لما ورد في الحديث الذي أخرجه البيهقي والأثر بسنده عن عبد الرحمن بن نصر يقول إن أباه لبى بالحج ثم أتى إلى علي رضي الله عنه فقال، فإذا علي قد لبى بالحج والعمرة معا، فقال إني أريد أن أهل بما أهللت به يا أمير المؤمنين، فقال سأله بماذا أهللت، قال بالحج، فقال لا يصح لك ذلك أو كما قال رضي الله عنه، فقالوا هذا علي رضي الله عنه منعه من إدخال العمرة على الحج. وأيضا قالوا في التعليل إن أعمال العمرة كلها موجودة في الحج فهو لا يستفيد في إدخال العمرة على الحج شيء، لا يستفيد من ذلك شيء، لكن إدخال الحج على العمرة فيه زيادة أعمال ليست في العمرة فناسب أن يجوز له أن يدخل الحج على العمرة. هذا فيما يتصل يعني باختصار لأنواع النسك الثلاثة. ثم يلبي متى المشروع له أن يلبي ويدخل بنية الإحرام؟ فالمؤلف يعني ذكر أنه إذا استقلت به راحلته وإذا ارتحل، وقد اختلف في هذا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه سعيد بن جبير رحمه الله، فسعيد بن جبير يقول: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: عجبت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اختلفوا في حجته واختلفوا في إهلاله، فمنهم من يقول أهل من المسجد كما يقول ابن عمر رضي الله عنه، فابن عمر يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجده، ومنهم من يقول أهل عندما استقلت به راحلته، ومنهم من يقول إنما أهل عندما على شرف البيداء ومضى. فابن عباس قال بين لسعيد بن جبير، قال: السبب في هذا إنما هي حجة واحدة حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتونه أرسالا مجموعات، فاتفق أن مر به عليه الصلاة والسلام وهو في موضع مسجده عليه الصلاة والسلام قد صلى ولبى بما لبى به، فمن سمعه قال إنما لبى بعد أن انصرف من صلاته، فمضى هؤلاء. ثم إنه عليه السلام قام وركب راحلته واستقلت به فلبى، فسمعه أناس من مروا به فقالوا إنما لبى عندما استقلت به راحلته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبى عندما على البيداء وشرف البيداء الموضع الذي بجانب الميقات ومضت راحلته عليه السلام، فصار يلبي ويرفع صوته بالتلبية، فسمعه أناس من مروا به فظنوا أنه إنما لبى الساعة، وأيم الله إنما لبى، يقول ابن عباس إنما لبى في مصلاه ولبى عندما استقلت به راحلته ولبى عندما على شرف البيداء. إذن هذه المواضع فأنت تلبي عندما تنصرف من صلاتك، وإذا ركبت سيارتك أو راحلتك أو وسيلتك، وعندما تمضي وتنطلق بك سيارتك تلبي، فهذا المشروع. لكن الأفضل أن تبادر بالتلبية من حين ما تنصرف من صلاتك، من حين، فإن لم تفعل ولم تلبي حتى انطلقت بك سيارتك فلا حرج، فلا حرج. فهذا إذن وقت الدخول بالإحرام والدخول بالتلبية، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية ويكثر منها، لأنها شعار الحج، ولأنها علامة التوحيد وعنوان الإخلاص والتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك أي أنا ملازم أو مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ملازم لطاعتك ملازمة تامة، فهذا معناها ومدلولها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر جابر رضي الله عنه قال: فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبيته عليه الصلاة والسلام متضمنة معنى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان من الصحابة من يلبي بأنواع من التلبية، مثل ما ورد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ولبيك إله الحق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أنواع هذه التلبية فلا ينكر عليه، لكنه كان ملازما لتلبيته. فهذا مما يدل على أن هذا اللفظ من التلبية هو أفضل أنواع التلبية الذي ينبغي للمحرم أن يلازمه ولا يعدل عنه، ثم أيضا يكثر منها ويرفع الصوت بها إلا النساء، فالنساء لأن أصواتهن فتنة فلا ينبغي أن ترفع صوتها بالتلبية، بل تلبي بقدر ما تسمح نفسها أو جارتها فلا ترفع صوتها. وأيضا تستحب التلبية في مواطن وحالات، يعني إذا مضى في طريقه، فإذا على نشز مكان مرتفع، أو هبط واديا، أو لقي ركبا، أو فعل محظورا، فينبغي أن يلبي، لأنه ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يلبي كل ما على أكمة أو هبط واديا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلوات يقول جابر رضي الله عنه كان عليه السلام يلبي في أدبار الصلوات المكتوبة، وكذلك عند إقبال الليل يلبي، وعند إدبار الليل وإقبال النهار، وفي أوقات الأسحار، فهذه أوقات تستجاب فيها الدعوات، وهذا دعاء وذكر من أفضل أنواع الذكر، وهو لا يتحقق للإنسان أن يأتي به إلا في حالة الإحرام، لا يأتي به إلا في حالة الإحرام، فتستكثر منه. وأيضا ورد كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه وعلى شماله من حجر أو شجر أو مدى حتى تنتهي الأرض من ها هنا وها هنا. أخرجه ابن ماجه. فهذا الحديث فيه فضل أن هذه الكائنات الصامتة الجامدة تلبي معك وتشهد لك يوم القيامة، تشهد لك بتلبيتك حتى ينقطع صوتك من يمين ومن شمال. وورد في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غربت بذنوبه فعاد أو رجع كيوم ولدته أمه. فهذا يعني من فضل التلبية. وفي حديث السائب أو خلاد بن السائب أنه عليه السلام قال: إن جبريل أتاني وقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. فهذه الأحاديث وما في معناها فيها دلالة واضحة على أنه ينبغي للمحرم في حج أو عمرة في أي وقت كان ما دام محرم أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية ويكثر منها، لأنها تكفر الذنوب وتغفر بها الخطايا وتشهد له الكائنات، لأنها كلمة عظيمة جليلة فيها توحيد الله وإخلاصه بالعبادة، فشرع له أن يكثر منها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يعني كانت تبح أصواتهم قبل أن يصلوا الروحة على مسافة تقريبا 20 أو 30 كيلو من المدينة، لأنهم يجهدون أنفسهم ويرفعون أصواتهم بالتلبية، فتبح أصواتهم من مبالغتهم في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي شيخ العباد المفرد معروف، والمتمتع برضه معروف، لما القارن قلت انه هو ايه يعني ينوي بالقارن وبعدين بالعمره وبعدين يدخل عليه الحج لفظا، ولا يجيب ياتي بالعمر زي المتمتع وبعدين يدخل الحج عمليا يعني عمليا. القارن كما ذكرت لكم له حالتان، اما عند الاحرام يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو حجة في عمرة، وأعمال القارن مثل أعمال المفرد تماما، يطوف طوافا واحدا يكفيه لعمرته وحجه، ويسعى سعيا واحدا يكفيه لحجه وعمرته، إلا أن القارن يلزمه دم عليه هدي لأنه جمع بين عمرة وحجة، أما المفرد فلا يلزمه شيء. والصورة الثانية أنه يلبي بالعمرة ثم بعد وقت وقبل أن يأتي بالعمرة قبل أن يأتي بها يرى أن يدخل عليها الحج، فيقول بقلبي مثلا وينوي بنفسه، وإن أشهد مثل ابن عمر قال لمن حوله اللهم إني مثلا لبيت بالحج مع العمرة، فيكون قارنا يكون قارنا. وأعماله مثل ما ذكرت هي أعمال المفرد، طواف واحد يكفيه لحجه وعمرته وسعي واحد يكفيه لحجه وعمرته. هنا لاحظ بسيط هذا الشك يدل على إيه؟ شك السنة في قبة الصفا والمروة بين كل آيتين هذا الشك قد أثار يعني كمسلم. جزاك الله. لو كانت بنفس الكيفية ما كان أفضل ما يتمثل صليب بين في قبة الصفا والمروة. أحسنت. فيعني رحت للشيخ هناك بس ما ملكتش بصراحة، كنا مطرحين اللي جاي، فأنا أصريت أن أقدمها لسيادتك لعلها رسالة تصل. ما رأيك الآن على بعد خطوات تخرج من المسجد الرئاسة هنا، رئاسة الحرمين الآن يوجد الشيخ هناك، وممكن يرسلها إلى مكة بالفاكس. يكون لما تخرج من الباب هذا شايف الطريق بعد على على على طول مكتوب رئاسة الحرم في المدينة، في الشيخ اسمه عبد العزيز أو الشيخ محمد، فتقول هذه لاحظتها وتسلمها له. أوكي. إيه نعم، وهم على اتصال بالرئاسة في مكة. ممكن بعد إذا كان هو مشغول الآن بالتسجيل، إذا كان بعد الصلاة ما عنده مانع، هم يتأخرون بعد الصلاة يمكن نصف ساعة، والآن موجودون. جزاك الله خير. الأخ يعني جزاه الله خير لاحظ فيما يرى أنه رسم صلبان في بعض المواضع، فقلنا ينبه المسؤولين يتحققوا من هذا ويتحرروا منه، وهذه الحقيقة ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض التصاميم للأسف أحيانا في مساجد أو في مفروشات يدخلها عن غفلة وعن غير قصد أحيانا رسوم على هيئة الصلبان، فهذه ينبغي أن نتفطن لها وننبه عليها، وللإنسان في هذا أجر إن شاء الله. جزاك الله خير. نقف عن هذا. هو الأولى أن تبقى في الحرم لأنها من من من من يعني تراب الحرم، والسنة أن تراب الحرم يبقى. ما يشكل على كل حال، تبقيها هنا ما تتركها هنا، ترميها هنا هنا. لا لا لا، ترميها في الأرض ولا في شيء أبدا. برا. إيه نعم برا برا. يعني تراب الحرم الأخ يقول له نسي شيء من حجر يعني جمار الرمي معه ويسأل ماذا يتصرف فيه. فالعلماء يقولون لا ينبغي لأحد أن يخرج شيء من يعني أرض الحرم، هكذا كلام لبعض الفقهاء رحمهم الله، فالأولى أنك ما تخرج شيء، لكن مثل هذه الحالة تتخلص منها فترميها في أي موضع ولا حرج. ما يعني ما نعتقد لها ذاتها قدسية معينة، فترميها في الطريق ولا ليس داعي في الباقي لا ما نعتقدها يعني في عرض الطريق. إيه مثل ما كانت ترمى في منى ترمى في أي مكان. نعم. أي فأقول ترميها هنا في أي مكان. إيه نعم ما في شيء ما في شيء. إيه نعم. في أسئلة مكتوبة إذا كان في مكتوب. نقف عن ما نقف عند المحاضرات.